تفضل اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نازلنا مع لامية بن الوردي رحمه الله تعالى ووصاياه التي أوصى بها ابنه، وبعد أن أوصاه بقضية العفة والبعد عن الشهوات المحرمة، وبعد أن أوصاه أيضا بقضية التقوى لله سبحانه وتعالى والتفكر في خلق الله عز وجل، شرع هنا في تذكيره بحقيقة مشاهدة محسوسة لم ينكرها أحد من الخلق، وهي حقيقة الموت. فقال رحمه الله تعالى: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. فل من جمع، وفي بعض النسخ من جيش، وأفنى من دول. الموت هو خروج الروح من البدن، خروج الروح من البدن يقال له الموت. فالموت إذن ليس هو عدم المحض، ولكنه انتقال لهذه الروح من مكان إلى مكان آخر، هذا معنى الموت. فل من جمع يعني هزمه، فله أي هزمه، فهو مفلول أي مهزوم. وأثنى من دول، الدول بكسر الدال جمع دولة، والدول جمع دولة، الدول بضم الدال جمع دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والمقصود بالدول الممالك والحكومات، وسميت دولا أو دولة لأن الله سبحانه وتعالى يداولها بين الناس، فالملك لا يبقى لأحد، والسلطان لا يدوم لأحد من الناس، بل يتنقل من شخص لآخر، سنة الله تعالى في خلقه. ولهذا لما قال أبو جعفر المنصور للربيع بن يونس رحمه الله، قال له: ما أطيب الدنيا لولا الموت، ما أطيب الدنيا لولا الموت. فقال له الربيع: يا أمير المؤمنين، ما طابت إلا بالموت، ما طابت إلا بالموت. فقال: كيف ذلك؟ فقال: لولا الموت لما قعدت هذا المقعد، يعني لولا أن الملوك قبلك قد ماتوا ما وصل إليك هذا الملك وهذا السلطة. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. فهو يذكر ابنه بسنة الله تعالى في الخلق، وهي سنة الموت، وهي سنة لا يخرج عنها شيء من المخلوقات، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وكل هذه كما درسوا في أصول الفقه أقوى صيغ العموم، أقوى صيغ العموم كل وجميع، فهي تدل على كل فرد من الأفراد وأنه ينطبق عليه هذا الحكم. حتى أشرف الخلق وسيدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الحكم وهذه السنة. فلو كان هناك أحد يستحق أن يخرج من هذه السنة ويستثنى منها لكان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بكرمه ومكانته من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني إذا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليك الموت، أفنستثني غيرك من الناس ممن لا يصلون إلى منزلتك ومكانتك؟ نعم. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعدد؟ هذه الاستفهامات التي سيذكرها ابن الورد رحمه الله كلها استفهامات تقريرية تقرر حقيقة الموت وأنها سنة عامة في الناس جميعا. فيقول أين نمرود وكنعان؟ أين نمرود؟ نمرود هذا الملك الذي ناظر إبراهيم عليه السلام وادعى لنفسه الربوبية، وحكى الله تعالى قصته في قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وكنعان هو أبو النمرود. أين نمرود وكنعان؟ كنعان هو أبو النمرود. ومن ملك الأمر وولى وعشل؟ يعني يقول: يا بني، الموت يجري على كل إنسان مهما كانت شدته ومهما كان بأسه، فأين نمرود وكنعان؟ أين هؤلاء الملوك وهؤلاء الجبابرة الذين كانوا قد حازوا على أسباب القوة في الأرض من الجاه والمال والمنصب؟ أين مصيرهم؟ هلك الكل فلم تغني القلة. ومن ملك الأمر وولى وعجل؟ كم في الدنيا من أناس ملكوا الأمر وولوا وعزلوا وكانت لهم السلطة، ولكنها أيام معدودة، ثم بعد ذلك جرت عليهم سنة الله تعالى في خلقه وهو الموت. نعم. لا، العبارة عامة، وأخذتم أن من يشير له. نعم. أين عاد؟ أين فرعون؟ ومن رفع الأهرام؟ ومن يشمع يخد؟ أين عاد؟ أين فرعون؟ ومن رفع الأهرام؟ من يشمع يخل؟ من يشمع يخل هذا مثل عربي، معناه من يشمع كلام الناس، يخل يعني يظن ما سمعه حقا، يعني من كثرة ترداد الكلام بين الناس يظن السامع أن هذا الكلام حقا. هذا مثل من الأمثال العربية، وعلماء النحو يمثلون بهذا المثل على حذف المفعولين للعلم به، وأنه يجوز أن يحذف من الكلام المفعولان إذا دل الدليل عليهما أو فهما من السياق. فهو يقول: أين عاد؟ عاد إرم من العرب البائدة الذين كانوا يسكنون الأشقاف، وقال الله تعالى عنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أين عاد؟ يقول: أين هذه القبيلة التي وصفها الله بهذا الوصف الذي لم يوصف به أحد، لم يخلق مثلها في البلاد في قوتهم وبطشهم وسلطانهم؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية جعلتهم كأعجاز نخل خاوية. أين فرعون؟ فرعون هذا الملك الجبار الذي حكى الله قصته في كتابه مع موسى عليه السلام وادعى لنفسه الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى. ومن رفع الأهرام؟ الأهرام هي الأبنية مخروطية الشكل، وأشهرها أهرامات مصر التي بناها الفراعنة. فيقول: أين هؤلاء جميعا؟ أين صاروا هؤلاء الجبابرة؟ رغم أنهم ملكوا أسباب القوة في الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم سنة الموت. أين ذهبوا؟ كل هذه الأسئلة لتقرير عموم هذه الحقيقة، وهي حقيقة الموت. وهؤلاء الجبابرة والطواغيت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون يوم القيامة أمثال الذر تطأهم الناس. لماذا؟ لماذا اختير لهم هذا الوصف؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وأن الجزاء من جنس العمل، كما تجبروا على عباد الله في هذه الدنيا وطغوا وأفسدوا في الأرض وظلموا عباد الله، كان مصيرهم وجزاؤهم من جنس عملهم. أينما انشادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القرى. أينما انشادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل. القلل جمع قلة، وقلة كل شيء رأسه وأعلى. قلة كل شيء رأسه وأعلى، قلة الجبل يعني رأس الجبل، قلة العمارة أي رأسها. فهو يقول أين من شادوا، يعني أين الذين شادوا في الدنيا وشادوا يعني بنوا من الشيد، بنوا وزينوا قصورهم، أين كل هؤلاء؟ هلك الكل ولم تغني القلى، ماتوا جميعا. وهو يشير بقوله وشادوا إلى قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حتى لو كنتم في قصور مشيدة ومزينة فإن الموت لا بد أن يأتيكم. نعم. أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. أين أرباب الحجى بكسر الحاء، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. الحجى بكسر الحاء بمعنى العقل والفطنة، وكذلك النهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأصحاب العقول. وسمي العقل نهي لأنه ينهى صاحبه عن القبيح. النهى جمع نهية، والنهية هي العقل، سميت بذلك لأنها تنهى الإنسان عن التصرفات القبيحة. والعقل له أسماء كثيرة في لغة العرب، وكثرة الأسماء كما يقولون تدل على شرف المسمى واهتمام الناس به، والعقل كذلك. فهو يقول في هذا البيت الموت الذي أحذرك منه يا ولدي ليست سنة خاصة فقط بالجبابرة وأهل الظلم والفساد، بل حتى أهل العلم والصلاح تجري عليهم هذه السنة. فسواء كنت صالحا أم طالحا فلا بد أن تواجه الموت في النهاية. وهذا كله تذكير لولده بحقيقة الموت واستحضار هذه الحقيقة التي ما أنكرها أحد من الناس، حتى الملاحدة الذين أنكروا وجود الله تعالى الذي هو أظهر من كل شيء لم ينكروا حقيقة الموت، وأن الإنسان سينتقل من هذه الدنيا إلى العالم الآخر. فهو يذكره بهذه الحقيقة، لماذا؟ لأن تذكر هذه الحقيقة سيدفع الإنسان إلى الانضباط في سلوكه وتعاملاته مع الناس جميعا. أما الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى، فسيرخي العنان بسلوكه وتصرفاته، كما قال طرف بن العبد قديما: ألا أي هذا اللائم أن أحضر الوضع وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني إذا كنت لا أخلد في الدنيا ولا بد أن أخرج من هذه الدنيا فلأفعل فيها ما أشاء من الملذات والشهوات. لكن الإنسان إذا استحضر أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى مهما طالت به الأيام فإنه سينضبط في سلوكه، سيتذكر الدار الآخرة في كلماته في تعاملاته مع الناس. نعم. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، يعني كل هؤلاء الجبابرة والصالحون وكل الشعوب من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل في هذه الدنيا سيعيدهم الله تعالى بعد الموت. والإعادة هي فعل الشيء مرة أخرى. الله تعالى الذي خلقهم وأوجدهم من عدم أول مرة سيعيدهم مرة أخرى بعد الموت، هذا هو معنى الإعادة. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، والله تعالى سيعيد كل هؤلاء ثم يجازيهم. المسلم يجازى على إحسانه، والمسيء يجازى على إساءته، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بل إن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال من الحياة التي نعيشها، ويدعونا إلى التفكر في مظاهر الحياة بعد الموت وهي موجودة في واقعنا الذي نعيشه. فكم رأى بعضنا واليا أصفر، صفر نباته وصار حطاما، ثم بعد ذلك نزل الغيث من السماء فأنبتت الأرض مرة أخرى وعادت مخضرة بعد موتها. هذا مشهد من مشاهد البعث بعد الموت. ولهذا قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ويضرب لك المثل من واقع الحياة التي تعيشها. وهذا أحسن ما يكون في الأمثال، أن تضرب للإنسان المثل من واقعه الذي يعيش، ولا تأتي له بأمثلة بعيدة لا يعرف. ولهذا الله لما خاطب العرب قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نحن هناك آيات أعجب من الإبل، ولكن لما كان المخاطبون هم العرب، هم المستهدفون في هذا الخطاب أولا وقبل كل شيء، خاطبهم بالأمثال التي تقع في حياته. فلهذا قال هنا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. بل أيها الإخوة، العقل والفطرة يدلان أيضا على الإعادة، وأن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة. أنت لو نظرت إلى هذه الحياة تجد أناسا كثيرين عاشوا ظالمين وماتوا ظالمين، عاش ظالما وكافرا إلى آخر لحظة في حياته، وتجد أناسا عاشوا مظلومين وماتوا مظلومين إلى آخر لحظة في حياته، تجد أناسا أطلقوا لأنفسهم الشهوات والملذات إلى آخر لحظة في حياته، وفي المقابل تجد أناسا عفوا أنفسهم وضبطوا جوارحهم إلى آخر لحظة في حياته. فهل يتصور العقل أن تكون هذه النهاية هي نهاية الحياة في الدنيا؟ لو كانت هذه النهاية هي النهاية الأخيرة لقصة الحياة كما يقال، لكانت الحياة عبثا لا معنى له. والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن هذا العبث. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن أن يتصور في عدل الله سبحانه وتعالى. فالعقل يدل على أن بعد الحياة حياة أخرى يجازى فيها المحسن على إحسان والمسيء على إساءته. ولهذا حتى في القصص الأدبية التي نقرأها والقصص البوليسية وحتى الأفلام التي تبث على رؤوس الناس، إذا اطلعت عليها وجدت في النهاية أن المجرم غل على إجرامه وعلى قوته وبطشه وجبروته، والمظلوم غل مظلوما كما كان في بداية القصة، وقالوا لك هذه آخر حلقة في هذا المسلسل أو في هذا الفيلم أو في هذه القصة، هل تجد فطرتك تقبل هذه النهاية؟ الناس لا تقبل، فطر الناس السليمة لا تقبل هذه النهاية، هي تنتظر نهاية أخلاقية يجازى فيها المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فإذا العقل والفطرة كل ذلك يدل على أن بعد هذه الحياة حياة أخرى يقف الناس فيها بين يدي أعدل العادلين سبحانه وتعالى، ويحاسبهم على النقير والقطمير، وينصف المظلوم من الله. نعم. أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. أي بني اسمع، بني تصغير ابن، وقرأها الجمهور في القرآن الكريم بالكسر بني، وقرأها حصر عن عاصم بني كما هو المشهور. أي بني اسمع وصايا، الوصايا هي النصائح، مطلوب بها المعنى اللغوي أي النصائح، وليست المعنى الفقهي، لأن الوصية عند الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت في حدود ثلث من المال، لكن الوصايا هنا بالمعنى اللغوي العام يعني النصائح. جمعت حكما، الحكم جمع حكمة، والحكمة نعم لا بأس، يعني نسخ الديوان متفاوتة، وما دام الوزن مستقيم والمعنى واضح فلا إشكال فيه. فالحكم جمع حكمة، والحكمة هي كل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ، سواء كان شعرا أم قرآنا أم سنة أم مثلا أم غير ذلك، كما عرفناه في درس القواعد الفقهية. خصت بها خير الملل، خير الملل هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن هذه الوصايا التي تتضمن هذه الحكم، والتي ذكر بعضها فيما سبق وسيذكر بعضها فيما سيأتي، هذه الحكم في الحقيقة جاءت بها كل الشرائع، كل الشرائع السماوية جاءت بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتذكر الموت، والتأمل في خلق الله عز وجل، والبعد عن الشهوات المحرمة. هذه تعاليم جاءت بها كل الملل السماوية، ولكن الإسلام جاء بأكملها. فوجه الخصوصية هنا إنما هو في الكمال، في البيان الكامل والشامل لهذه المعاني، فتجد هذه المعاني مفصلة تفصيلا في الإسلام لا يوجد في الشرائع السماوية السابقة. ولو قارنت بين القرآن وبين بعض ما بقي من النصوص في التوراة والإنجيل لوجدت فروقا كبيرة واضحة في بيان المعاني. لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو آخر الكتب السماوية، وليس هناك كتاب آخر سيأتي، وليس هناك نبي آخر سيبعث. فمن هنا كان بيان هذا القرآن بيانا شاملا كما قال الله عز وجل، وتفصيلا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن بعض الناس يقول كيف القرآن تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، ونحن نجد كثيرا من الأشياء المعاصرة ليست موجودة. أين مثلا الاستنساخ في القرآن؟ أين بنوك الحليب في القرآن؟ فكيف تجيبون؟ هناك أشياء كثيرة نوازل في حياة الناس، اسألوا أهل الذكر ويخلقوا ما لا تعلم، أي أصل العلوم موجود في القرآن. القياس والجواب من مجموعة أجوبتكم له. لا، الآية الأخرى ما فرضنا في الكتاب، على أصح قول المفسرين هذا المقصود به اللوح المحفوظ، لكن الآيات التي ذكرت هي بمعنى القرآن الكريم. لكن السؤال كيف يكون القرآن حاويا لكل شيء، وهذه من صيغ العموم، مع أن هناك أشياء كثيرة لم ينص عليها في القرآن. الجواب كما أخذ من أجوبتكم جميعا هو أن بيان القرآن نوعان، هناك البيان العام وهناك البيان الخاص. هناك أشياء نص القرآن على حكمها، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هناك نصوص عامة وقواعد عامة جاء بها القرآن، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فكل خير وشر يدخل في هذه الآية كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى. القرآن جاء بتقريس قاعدة القياس، وكل أمثال القرآن الكريم هي نوع من الأقيس، وبالتالي أنا أقيس الحوادث الجديدة على الحوادث المنصوص عليها فيما سبق في العصر السابق. وهذا هو عين الحكمة، يعني لا يتصور غير هذا في البيان، لأن الله تعالى لو نص على كل شيء سيقع إلى يوم القيامة في القرآن لاحتاج إلى يعني عمر طويل، ليس محصورا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقع الناس في الحيرة لما تخاطبهم بأشياء لا يعرفونها، يعني في أشياء كانت مستحيلة في زمن الصحابة، كانت في حكم المستحيل. يعني خذ قضية مثلا الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان هذا عندهم من المستحيلات العادية، ولهذا فرح المشركون لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، لأنهم ظنوا أن هذه أقوى حجة على كذبه حاشاه صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض المسلمين قد ارتد عن الإسلام لما سمع هذا الخبر. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قالوا له صاحبك يقول كذا، ما جاء لي يعني يحتج عليهم بأدلة عقلية منطقية حتى يقنعهم بها، المسألة عنده مسألة إيمان. فقال أو قد قالها؟ قالوا نعم. قال فأنا أؤمن بذلك. المسألة عندي مسألة أن هذا الصادق الأمين يخبر بشيء أو لا يخبر به، ما دام أخبر به فهو حق. ثم استعمل القياس الأولوي فقال أنا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، في خبر السماء يأتينا من عند الله عز وجل. فرأوا هذا مستحيل، أن يذهب الإنسان إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة. الآن لو واحد قال لكم والله أنا رحت فلسطين في ليلة ورجعت، في شيء يلفت النظر؟ يعني ما في شيء يلفت النظر، يعني أمر عادي، هناك يعني صواريخ ومصنوعات تدور الكرة الأرضية في ليلة واحدة. فإذا بيان القرآن الكريم جاء بهذه الطريقة، بيان خاص وبيان عام. البيان العام هذا يستوعب كل قضية تحدث في حياة الناس إلى يوم القيامة. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. فإذا أدركت الشيء ولكن إدراكا يخالف الواقع فهذا يسمى جهلا ولا يسمى علما. فالعلم إذن هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ولا تكسل، الكسل هو التثاؤل والفتور عن فعل الشيء. فهو يقول لولده في هذه النصيحة: احرص يا بني على طلب العلم، احرص على طلب العلم، وإياك أن تستسلم للعوائق، وإياك أن تتكاسل وتتثاقل عن طلب العلم. لماذا؟ لأن الكسلان لا يمكن أن يصل إلى أي كمال من الكمالات فضلا عن العلم. الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل دون كل شيء من الكمالات عقبة من المشقات، بحيث لا يصل الإنسان إلى الكمال إلا بشيء من المشقة، كما قال المتنبي: لولا المشقة شاد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتام. يعني من يريد أن يكون جوادا لابد أن يخرج المال حتى يقال بأنه جواد، فهذه مشقة على النفس لأن النفس تحب المال. كذلك الرجل الشجاع لا يكون شجاعا حتى يقدم براهين الشجاعة فيما يبين الحرب والقتال وغير ذلك. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لو كانت الأمور بالأمان لكان الناس كلهم كمنا ومن أهل الفضل. ولكن الله سبحانه وتعالى ليبتلي العباد يضع أشياء من التكاليف والمشقة المعتادة، المشقة المعتادة التي تدخل في طاقة الإنسان كما عرفناه في القواعد الفقهية. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. العلم لا يمكن أن ينال بالكسل والتثاقل، لا ينال العلم إلا بالنصب والتعب، كما قال ابن الجوزي: العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة، العلم والعمل التوأمان أمهما علو الهمة. الإنسان عندما تكون عنده همة عالية ويقين وصبر، هذا الذي يدرك العلم. أما الإنسان الذي يبحث الراحة، يبحث عن الراحة ثم يعطي العلم فضول الأوقات، فهذا لا يصل إلى العلم، فلا بد من علو الهمة. وشعار المؤمن كما قال عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. شوف علو الهمة، ما قالوا جعلنا للعوام إماما، مثل أن تكون إماما على العامة هذا أمر سهل، لكن أن تكون إماما على المتقين وأن تكون قدوة للمتقين، هذه همة عالية جدا لا يصلها إلا الإنسان الصالح. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله: لا يدرك العلم إلا عاشق، لا يدرك العلم إلا عاشق، لا يدرك المنزل العالي من العلم إلا إنسان أحب العلم حبا وصل إلى العشق، إلى حد العشق. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. احتفل أمر من الاحتفال، قد عرفنا سابقا أن الاحتفال في اللغة هو الاهتمام الزائد بشيء. ولا تشتغل عنه بمال أو خول. الخول هو الخدم والحشم وزنا ومعنى، الخول هو الخدم والحشم وزنا ومعنى، يعني من ناحية الوزن كلها على وزن فعل، ومن ناحية المعنى أيضا، فهو أيضا يشجع ابنه على طلب العلم، فيقول: واحتفل للفقه في الدين، يعني اجمع همتك وركز على أهم العلوم وهو علم الشريعة وعلم الدين، واحذر أن يصرفك عن هذا الصارف كل العوائق التي تعيق الإنسان، وما أكثرها في هذا الزمن. يعني إذا كانت هذه نصيحة ابن الوردي في زمانه، حيث لا توجد الصوارف والمنهيات من الفضائيات وغيرها، فمن باب أولى طالب العلم في زماننا يحتاج إلى التذكير بهذه الوصية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لكن قوله ولا تشتغل عنه بمال أو خول، ليس المقصود هنا ترك الاشتغال مطلقا، وإنما المقصود ترك المبالغة في الاشتغال. لماذا؟ لأن طالب العلم يحتاج إلى شيء من الاشتغال بهذه الأمور، لا لشيء إلا ليعف نفسه عن الحاجة إلى الناس. طالب العلم أحوج ما يكون إلى العفة عن الناس والاستغناء عنه، كما قال بعض الأعراب لما دخل البصرة فقال لرجل: من سيدكم؟ يعني من أشرف الناس عندكم في هذه البلدة؟ فقال: الحسن البصري. فقال له: وبما سادكم؟ فقال: احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عن دنياهم، واستغنى عن دنياهم. فالعالم يحتاج إلى شيء من العمل في هذه الأمور الدنيوية المباحة حتى يعف نفسه عن الحاجة إلى الناس. وكما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهو كتاب جيد ينبغي أن تقرأوه، يقول في صيد الخاطر: لو أن أهل العلم صرفوا شيئا من الوقت الذي صرفوه في العلم في طلب الحلال لاستغنوا عن الناس وعن مواقف المذلة عند الكبراء. وهذه وصية يحتاج إليها العالم، لأن العالم إذا لم يستغن عن الناس فإن هذا سيدفعه إلى مواقف الضعف، وسيكون كلامه ضعيفا وموقفه ضعيفا أيضا. بينما إذا استغنى عن الناس بفضل الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون قويا في مواقفه. ولهذا أعداء الإسلام لما أرادوا أن يحاربوا الإسلام في علمائه حاولوا أن يجعلوا لقمة العيش وأرزاق هؤلاء في أيدي الأزهر قديما يعني كان علماء الأزهر يأخذون من الأوقاف التي وقفت على الأزهر وليس لأحد سلطان عليه، فكانوا مستقلين في مواقفهم وفتاواهم، ولكن لما أحيلت رواتبهم إلى الدول صار هناك نوع من الإلزام والضغط على هؤلاء. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. نعم. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم، النوم هو الاسترخاء الطبيعي الذي يحتاج إليه كل كائن حي، وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأنه بهذا النوم تتجدد الخلايا والأنسجة عند الإنسان ويستعيد قواه ليواصل رسالته في هذه الدنيا. ولهذا امتن الله عز وجل علينا بهذه النعمة فقال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وامتن علينا فقال: وجعلنا نومكم سباتا. فهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن طالب العلم يحتاج أن تكون له سياسة خاصة مع هذه الضرورة الحياتية وهي النوم. فقال: واهجر النوم وحصله، يعني العلم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يعني يقول له: اترك النوم واجتهد في طلب العلم حتى وإن ضحيت بأشياء كثيرة من ضروريات الحياة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف قيمة ما يطلب هان عنده ما يبذل، كما قالوا في المثل: من يخطب الحسنى لم يبلغ المهر، أو لم يبلغ المهر. فكذلك الإنسان الذي يريد أن يطلب العلم وهو أشرف ما يطلب في هذه الدنيا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيصبر على تضحيات الطريق ويصبر على مشاق الطريق. وليس أيضا المقصود هنا الهجر الكلي للنوم، فإن في هذا هلاكا للنفس، وإنما المقصود هجر القدر الزائد عن حاجة الإنسان. وهذا أمر يختلف باختلاف الناس، يعني بعض الناس يكفيه 6 ساعات، بعض الناس 8 ساعات، بعض الناس قد يكتفي ب4 ساعات من النوم. فهذا يختلف باختلاف طلبة العلم وهمتهم. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. هذا جواب لسؤال مقدر ينشأ من خلال الوصايا السابقة. يعني هو يوصي ابنه وابناء المسلمين بعده بالاجتهاد في طلب العلم. طيب، نحن نعرف ان العلم انما يؤخذ من العلماء ولا يؤخذ من مجرد الصحف والكتب، كما قالوا: من البلية تمشيخ الصحفية. فالعلم لا يؤخذ من الكتب والصحف. نعم، الكتب هي عامل مساعد، لكن الإنسان يحتاج أن يأخذ العلم في البداية عن العلماء، لأن كثيرا من الأشياء الموجودة في الكتب تحتاج إلى شرح، كثير منها عام يحتاج إلى تخصيص، مطلق يحتاج إلى تقييد. فلهذا لا بد أن يأخذ عن العلماء. فهنا أورد هذا السؤال فيقول: لا تقل قد ذهبت أربابه كل من شار على الدرب وصل. يعني إذا نصحتنا بطلب العلم وقد ذهب العلماء، فمن أين نأخذ العلم؟ فأجابه قائلا: لا تقل قد ذهبت أربابه، يعني لا تقل قد مات العلماء ولم يعد هناك عالم. كل من شار على الدرب وصل، بمعنى أن كل من صدقت نيته وخلصت طويته وصدق في طلبه فإن الله سبحانه وتعالى سيبلغه مقصوده ومراده. والعلماء والكتب ما هم إلا مجرد أسباب، والمعلم هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من يريد الله به خيرا فقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. نعم. الذي يعطي العلم هو الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالذي يعلم الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تأخذ بالأسباب من الأخذ عن العلماء والسلوك، كل من سار على الدرب وصل. بالإضافة أيها الإخوة إلى أن المقرر عند العلماء أنه لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، لا يخلو زمان من قائم لله بحجة. في كل زمان لا بد أن يكون هناك من أهل العلم والخير والحق من تقوم بهم الحجة على الناس في ذلك العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. ففي كل زمان لا بد أن يكون هناك من أهل العلم والفضل من تقوم بهم الحجة. فإذا لا يقول الإنسان ما في علماء وهلك العلماء وضاع العلم إذا أجلس في بيتي. كل من سار على الدرب وصل، لكن من سار على الدرب يعني الدرب الصحيح، أما إذا سار في الدرب غير الصحيح لا نصل. إذا أردت أن تسير إلى مكة وهي في جهة المغرب ثم مشيت إلى جهة الشمال لن تصل إلى مكة، فلا بد أن تسير في الدرب الصحيح. كذلك الذي يريد أن يحصل العلم لا بد أن يأخذ بالمنهج الصحيح والطريقة الصحيحة في طلب العلم التي ألف فيها العلماء كتبا كثيرة، من أمثال الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. هذه كتب اجتهدت في بيان المنهجية في طلب العلم، لأن كثيرا من طلبة العلم يطلب العلم ويأخذه الحماس، ولكن بعد سنوات طويلة تجلس معه تجده لن يصل إلى العلم المرجو، وما صارت عنده إلا ثقافة كما يقال. لماذا؟ من الأسباب أنه لم يأخذ المنهجية. طالب علم جاء يريد العلم، وأول ما بدأ فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري، يعني هذا يريد أن يصعد السلم من أعلى. فطلب العلم له طريقة، كل شيء في هذه الدنيا له طريقة معينة، حتى طلب العلم له منهجية محددة، تحتاج أن تأخذ بالتدرج، تحتاج أن تلازم الشيوخ، تحتاج أن تحفظ المتون، ضوابط معينة لا بد منها. هذه الضوابط إذا التزمت بها وصلت إلى المطلوب. كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاح العمل. هذه بعض النسخ بهذه الصورة، وبعض النسخ كما قرأ الأخ الكريم. في ازدياد العلم إرغام العدا، الإرغام مأخوذ من الرغام، والرغام في لغة العرب هو التراب، فيقال رغم أنفه بمعنى التصق أنفه بالتراب. فالإرغام إذن هو الإكراه على الشيء، هو الإكراه على الشيء. وجمال العلم يا صاح العمل، يا صاحي أصله يا صاحب، ولكن دخله الترخيم شذوذا، دخله الترخيم شذوذا، لأن الترخيم كما درسنا في علم النحو لا يدخل إلا على الأعلام، لا يدخل على الأسماء غير الأعلام. يا عثمان تقول يا عثم، يا عائشة يا عائشة، هذا يقال له ترخيم، والترخيم لا يدخل إلا على الأعلام، وصاحب ليس أعلما. لكن لما كثر استعمال هذا الكلام أو هذا اللفظ في كلام الناس مالوا إلى التشهير في هذه الكلمة أو في هذا التعبير، كما قال الحريري في ملحد الإعراب: وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاح، فيا صاحي بمعنى يا صاحب. فهنا ماذا يقول؟ يقول: يا بني والإنسان لا يخلو من حاسد ومعاند. إذا أردت أن ترغم عدوك وحاسدك فلن ترغمه بشيء أشد من التعلم وطلب العلم، لأنك كلما طلبت العلم واجتهدت فيه كلما كملت نفسك، كلما كملت صفاتك وعظم فضلك، وهذا ما يضيق عدوك ويرغم أنفه، فهو يشجعه على طلب العلم لما فيه من المزايا، والتي من أشدها أنها أيضا جزاء موصف للحاسد الحاقد المعاند. في ازدياد العلم إرغام العبا وجمال العلم يا صاحب العمل. يعني لا تطلب العلم لذاته كما يقال العلم للعلم، وإنما يطلب العلم للعمل، والعمل أو عدم العمل بالعلم هذا نوع من الجهل كما درسنا سابقا. الجهل نوعان، عدم العلم بالحق وعدم العمل به هو أيضا ضرب من الجهل. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فجمال العلم هو في العمل، ولهذا ذم الله تعالى الذين يتعلمون ثم لا يعملون، وضرب لهم مثلا قبيحا وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل أسفار من العلم ولكنه لا يستفيد منها، أو كحامل المسك عنده مسك ولكنه مسكوب، ماذا يستفيد منه من رائحة المسك؟ ولهذا قالوا العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. نعم. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق استبل. جمل المنطق بالنحو، المنطق مصدر ميمي بمعنى النطق، مصدر ميمي بمعنى النطق، وإن كان في اصطلاح العلماء بعد ذلك يطلق على علم مخصوص وهو علم المنطق، أي العلم بالقواعد العقلية التي تعصم الفكرة من الخطأ، يقال له علم المنطق. جمل المنطق يعني النطق بالنحو فمن، النحو هو علم مخصوص يقصد به العلم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال أواخر الكلمات إعرابا وبناء، هذا هو المقصود بعلم النحو. فمن يحرم الإعراب، يحرم بالكسر على أن من شرطية، ولك أن تقراها فمن يحرم بالضم على أن من هنا موصولة. فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، يعني تحير واندهش، وهو يقول له يا بني اطلب العلم وركز في طلب العلم خاصة في البدايات على علم النحو، لأن هذا العلم يضبط لسانك، يضبط لسانك ويحفظه من الخطأ، ليس فقط في مجرد الكلام، حتى في نقل كلام الله سبحانه وتعالى وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، يعني لا يستطيع أن يتكلم. ولهذا قال بعض الشعراء النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. لأن الإنسان لابد أن يتكلم، والكلام لابد يعني أن يكون صوابا، فإذا لم تتعلم النحو ستقع في الأخطاء، فرب خطأ نحوي يؤدي إلى الكفر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يصلح هذا؟ ينعكس المعنى، واللغة العربية دقيقة، يعني كسر فتحة يختلف بها المعنى. فينبغي للإنسان أن يدرس النحو، النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. بل العلماء يسمون النحو بسلم العلوم وقنطرة الآداب، القنطرة يعني الجسر الذي من خلاله تصل إلى العلوم الأخرى، وأخذ هذا بعض الشعراء فقال النحو قنطرة الآداب، هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه ودقت بالمناقير. إن الكلام بلا نحو يحسنه نبح الكلاب وأصوات السنانير. فالإنسان يحتاج أن يهتم بهذا العلم ولا يقول هذا علم صعب كما يقال الآن. علم النحو صعب. ليس هناك صعب إذا صدق الإنسان في النية واجتهد في مطلوبه. فلا بد من دراسة هذا، وخاصة الذين يريدون أن يتخصصوا في التفسير أو الحديث، لأن القرآن جاء بلغة العرب والسنة جاءت بلغة العرب، ولا تفسران إلا بلغة العرب. فلا بد من دراستهما. ولهذا الإمام الأصمعي عالم اللغة يقول: إني أخشى على طالب الحديث إذا روى الحديث ملحونا أن يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: نخشى أن يدخل فيه، لأنه يقول: قال رسول الله كذا ويذكره ملحونا، والرسول ما ذكره ملحونا وإنما ذكره على وجه الصواب. ولهذا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته يقول: واحذر من اللحان والمصحفة، وليحذر اللحان والمصحفة على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق للنحو على من طلب. يعني من طلب علم الحديث حق عليه أن يتعلم علم النحو منه دينكم. وهذا المقصود به أن الإنسان يأخذ العلم من أهله، يأخذ العلم من أهله العارفين به. ويجب أن نفرق أيها الإخوة في قضية الأثر على العلماء بين قضية الفتوى وبين ما أشار إليه من قضية الفسق أو كذا وكذا. العالم ما دام عالما لم نعرفه بجرح فإنه لا يتعمد مخالفة الشريعة ولا يتعمد مخالفة السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يجتهدون فيه الإخوة. والمجتهد كما عرفنا إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد. فهذا العالم في كلتا الحالتين إما أن يكون مثابا بالأجرين وإما مثابا بالأجر الواحد. فالإنسان يأخذ عن أهل العلم ويتحرى في هذا، ولكن إذا أخطأ عالم في نظره هو في نظر هذا الطالب في فتوى من الفتاوى فهذا لا يسقط عدالته. الخطأ بإجماع العلماء خطأ العالم لا يسقط عدالته، وإلا ما بقي عندنا عدل من العلماء أبدا، لأنه ليس هناك معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعد ذلك من العلماء الصحابة والتابعين وغيرهم يجتهدون، والمجتهد معرض للإصابة والخطأ. فلا نجعل من الخطأ الذي يقع فيه بعض المشايخ أو بعض المفتين أن نجعل ذلك سببا للقدح في علومه وفي منزلته، وأن نجعل ذلك حجة في جرح أهل العلم فتحفظ لهم مكانته. لكن في نفس الوقت يعني خذ الحق الذي يشرح صدرك به. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هذا أمر يحتاج إليه طالب العلم، أن يجمع بين الحرص على العلم وبين الرحمة وكمال الخلق مع الناس. الناس الآن وطلبة العلم بين هذه الطرق الثلاث: إما إنسان يحرص على طلب الحق ويعنف على الخلق ويضيع مكانة العلماء ويجعل من طلب الحق عذرا في انتهاك ما حرم الله من أعراض العلماء والمسلمين، وإما أناس بالغوا في تقدير العلماء حتى قدسوهم وعصموهم وأعرضوا عن ربما عن نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمجرد التعصب لفلان وعلان من الناس. وهذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله قول أحد من الناس. وقد ذكر الشافعي في الرسالة قال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس. فهذا خطأ وهذا خطأ، والصواب بينهما أن يحرص الإنسان على تعلم الحق، ولكن في نفس الوقت يقدر أهل العلم ويحترم الناس ويرحمهم. فهناك علاقة وثيقة بين العلم والرحمة، كلما ازداد علم الإنسان كلما ازدادت رحمته بالناس. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وكان أبو بكر رضي الله عنه أرحم أمتي بأمة أبو بكر. لماذا؟ لأنه كان أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى هذا الموقف المتزن، أن نحرص على تعلم الحق، ولكن في نفس الوقت أن نرحم الخلق وأن نحترم أهل العلم وفضله. فكثير من العلماء قد يفتي ببعض الفتاوى، ولكنه لا يفسق بسر هذه الفتوى. يعني الإمام قال مثل بالغناء، غناء الإمام ابن حزم أباحه وأجازه في كتابه المحلى، وهو مجتهد في هذا، وإن كنا نرى يعني خطأه عند جمهور العلماء، لكن هو رأى بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح، ففيه انقطاع بين البخاري وبين هشام بن عمار. ثم المشكلة وقعت في القياس، وهو الذي ينكر القياس، فقال الصوت الجميل كذا يباح قياسا على أصوات الطيور والبلابل على الأشجار، فوقع في القياس وهو من أشد أعداء القياس. لكن كما ترون يعني هو مجتهد فيها، قال ما نقول لا أخطأ فيها. الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأسقط الله تعالى عن هذه الأمة خطأها، وهذا هو المقصود بقول العلماء اختلاف العلماء رحمة. المقصود بأن الله تعالى رحم العلماء المختلفين، فأعطى هذا أجرين لصوابه وهذا أجرا واحدا لخطئه. هل يجوز حفظ المتون مع عدم حفظ القرآن كاملا؟ المرحلة الأولى في طلب العلم هو أن تركز على كتاب الله تعالى. لماذا؟ لأن هذه الطريقة التي مشى عليها المسلمون في كل العصور السابقة، كما ذكر هذا ابن خلدون في المقدمة. الأمر الثاني أن كل العلوم ستجدها في النهاية في كتاب الله تعالى، كما قال ابن مسعود من أراد أن يثور العلم فليثور القرآن. ولهذا كان بعض العلماء منهم الشيخ الأمير رحمة الله عليه في آخر حياته كان يركز على القرآن، ويطلب منه درس في الأصول، درس في كذا في كذا، مع أنه كان إماما في هذه العلوم، لكن كان يقول لطلابه كل هذه العلوم ستمر علينا في كتاب الله. ولهذا كان يفسر الآية الواحدة في مجالس متعددة، يبدأ بعلم الصرف ثم النحو ثم البلاغة ثم الأصول ثم الفقه ثم الحديث إذا كانت هناك متعلقات حديثية بالآية، وهكذا. فالإنسان يجتهد على قضية القرآن الكريم أول ما يركز على حفظه، ثم بعد ذلك يحفظ المتون. طبعا المسألة يعني ليست بهذا الحد، بمعنى أنه لا يبدأ بالمتون إلا إذا انتهى من القرآن، لأن طاقات طلبة العلم متفاوتة ليست واحدة. بعض الناس يستطيع أن يجمع بين أكثر من متن، مع أن الأصل كما قال العلماء وفي ترادف الفنون المنعجة إن توأمان السبقا لم يخرجا، هذا الأصل. لكن في الحقيقة أن القضية نسبية أيضا، بعض طلبة العلم عندهم القدرة أن يجمع بين متون متعددة في وقت واحد. الإمام النووي كان يأخذ أو يدرس في اليوم الواحد 12 درسا. الإمام الألوسي عالم المفسر العراقي المتأخر كان يقول في اليوم 22 درسا، ويقول كنت لا أنام حتى أعيد كل هذه الدروس وأحفظها. فطاقات الناس متفاوتة ومواهب الله تعالى مختلفة. أما الرجال بالسوق أو بساحاته والطريق المحالي له هل يشرع له دعاء السوق؟ دعاء السوق يعني الدعاء الذي يقال عند دخول السوق، فإذا لم يدخل يعني لا يستحقن، لا نقول بأنه يجب عليه أو يستحب له، لكن إن فعل وذكر الله تعالى فهذا داخل في ضمن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يؤجر عليه الإنسان لمجرد كونه ذكرا. هذا العلم الذي نتعلمه الآن هل نأثم إذا لم نبلغه؟ وإن كنا نقع في أسئلة وإشكالات حين تبليغه، العلم الذي تتعلمه كان واضحا تبلغه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان شيئا قليلا كآية. فالإنسان إذا تعلم يبلغه، كيف يبلغه؟ اذهب أول شيء إلى أهل بيتك وعلمهم ما تعلمت، كما كان يفعل بعض السلف، كان يسمع من الشيخ المرويات ثم يعود إلى البيت فلا يجد أحدا فينادي الجارية ويجلسها أمامه ثم يبدأ يسرد لها الروايات التي أخذها اليوم عن الشيخ، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والجارية المسكينة تقول يعني ما ذنبي أنا بهذا. فالإنسان يعني يكرر هذا العلم ويعلمه أهل بيته. أما إذا كان الأمر الذي تريد أن تبلغه فيه إشكالات فهذا ترجع فيه إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلى الله عليه وسلم.